هذا سؤال أني ما كان جوابه مناسب إلا لأنه موجود، وما كنا نتصور أن يوجد مثل هذا السؤال أو مثل هذا الصنيع لولا أنه من الفتن أيضا، من الفتن. هذا يقول: هل تنصحنا بالأخذ من الشيخ عبد الله بن جبرين مع الرغم من اللمز الذي قيل فيه، ثم هل هو معتبر مثل الشيخ يسأل عنه؟ صلى الله العافية. هؤلاء الذين يلمزون مثل هؤلاء قطاع الطريق بالنسبة للتحصيل الشرعي، هؤلاء الذين يحولون بين طلاب العلم بين شيوخهم، أن ينبري شخص نكرة يقول فلان وعلان، يطعن بأئمة الإسلام شيوخ المسلمين، إذا طعن بالشيخ من يسلم لنا؟ فعلينا بالكبار أمثال هذا الشيخ الجليل الذي نذر نفسه وقته منذ عقود لخدمة الدين والعلم الشرعي، والله المستعان. أنا الشيخ عبد الله بن جبرين، نحن تقولون أنه ليس من السنة والجماعة، وبعض الناس يقول لا هو من السنة والجماعة، فما رأيك بشيخ يعني سنة والله خير؟ أنا الشيخ إخواني إخواني هو إخوان محترف كما يقال. بعدين أنا أبغاكم تطبعون كتاب رد الجواب، وإذا رأيتم في شيء من الخط أقولون، ويعلم الله عالم الغيب والشهادة أني ما ردت عليه ذلك الرد إلا غير كان على التوفيق، ويعني نصرا للحق. نعم، فالحديد من جبريل أخذ أمره فاسد. أنا الحقيقة لو رأي رأيي أن كتب المبتدعة كلهم فهم بقى يحسنها، لأنهم يريد الواحد منهم أن ينصر مذهبه. نعم، حتى لو ما يكون إلا أن الذي يتسند عليه أو على كتبه يرى أنه صاحب الحق وأنه كذا وأنه انتهت في الدين، علما بأن هذا الأمر فيه من هو من أهل السنة قد عمل هذا الشيء، ولا نحتاج لكم. سأفر الشريف لا يجوز الرد له ابدا. ذكر فيك كلام جبريل يمسك الان يرد عليه اي واحد مين اول ما طلع صبرنا عليه كبيرا، الان لا بد من الرد على جبريل في التفويض وفي مواقفه هذه البخزيه التي وقف يصف فيها اهل الباطل وهو يعلم انه على باطل، لا بد من نقده. وقال الكلام في اخر جلسه يشهد عليه مجموعه من الاخوان. بن جبريل قال ربيع هو رئيس مباحث المدينة، هو الذي أرسل هؤلاء فريد وغيره لضرب الدعاة، وشهد يسمعونه. إيه نعم في التفويض، إيه نعم في المعنى والله يرد عليه في كل شيء. ما تغضب له؟ لا ما تغضب له. اسمع اعذر أخر اسمع كل ما اسمع أنا اسمع ما نبي حمز لمزة يعني لا يقول شيء ما أقوله. أنا ما أتكلم أقول الدعوة ما هي لك ما هي لي ولا الدعوة دي. يا شيخ تركيب أنا أقول أدرك في بفاعة مجلية وشكر الله لا اسمع اسمع اسمع اسمح لي بارك الله حتى أنا قبل أيام كنت بجديد في رفوه لكن الآن بلغوني أن كل يتكلم وأشرطة وضربة من هنا وضربة من الشرق والغرب الآن ما يجلس لابد من بيان والله نسف يا شيخ والله له كلام نسف نعم نعم أشد ما تنكر هذا ليش الدار ما الآن أنا أنت معذور في ما سبق أما الآن في جبريل لا تدافع عنه أنا ما دافع عنه أقول حتى لو جيت بترد على مفضل فيه وسائل وسبب جبريل ما هو عالم صراحة هذا كلام الشيخ السماء شوف اسمح لي بارك الله فيك وكل يوم في حفر الباطن في الخر في الرياض في مكة في المكتب باسم المنافقين نعم وهذا الحين خطبة سادسة وطبعا وبعدين نساء المدينة الآن اللي في الكليات وكذا كلهم طيحوا المدينة سقطوا خلاص كان في السلبيات نسحة تمام كيف جبريل هذا العلامة الكبير يتكلم فيهم يعني يقول هذا باطل هذا ما يكون له حق وهذا صاحب شفت في الرياض في الشرقية في كل مكان بعدين والله قال أشرطة تنتشر في مصر وفي المغرب وفي العالم ينشرونها والنشرات لها بارك الله فيك والإعلانات في المساجد في مصر بارك الله فيك فالشر مستطير لابد من إيقاف من تحده وبيان ماذا عنده فالآن اسمع اتفقنا إنه بجبريل يكتب ويقال في أشرطة ولو في تلفزيونات وفي أقمار صناعية قال صراحة ولو يوجد أحد يحفظ له أبدا ولا يصنف في السلفيين ولا في العلماء خلاص بارك الله فيك الشيخ غير من العلماء طيب على أساس اليوم بشيخ أنت قبل غير ما دخلنا في العاطفة أيضا أنت قبل غير مو عاطفة هذا هذا جيد أنا بقول هالحين بقول على أساس ما تبقى على تدين عاطفتنا ما فيش عاطفة كل طلق على العاطفة والهواء أكمل كلام الشيخ ويع دين وإسلام الآن 20 سنة خطط ما حد تبدأ بالجريد هذا سديد ايه بارك ومن هذا ليش انا يا فريد ترد عليه الله يجزيك خير ويرفع ذكرك واسمك ترد عليه ومجزيك خير ما في حجر ابدا